السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب الدرر البهية في المسائل الفقهية لمؤلفه محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى، ونواصل شرح ما أورده الشوكاني رحمه الله في كتابه هذا، في كتاب النكاح. وقبل أن أشرع في هذا الدرس، أن ينبه إخواني وطالبة العلم بأنني نسيت أن أحضر كتابي الذي حضرت عليه الدرس، يعني كتابي اللي حضرت عليه الدرس نسيت، جبت كتاب واحد آخر، ولهذا يعني قد تفوتني يعني بعض الفوائد التي يعني دونتها، قد لا أستحضرها يعني في هذا المجلس، ولكن لا بأس أن نلقي الدرس على يعني ما علق في ذهني من تلك التعليقات. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: قال: وإذا تزوج العبد بغير إذن سيده فنكاحه باطل. يعني هذه يعني أظن آخر جملة توقفنا عندها في الدرس الماضي. مر معنا في المجلس السابق بأن العبد المملوك يعني غير الحر طبعا يشرع له أن يتزوج بنص القرآن والسنة. قال الله تبارك وتعالى في كتابه: وأنكحوا الأيام منكم، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، إلى آخر الآية من سورة النور. إذن فالعبد المملوك يجوز له شرعا أن يتزوج، ولكن يشترط في زواجه أن يستأذن سيده، يعني لابد في زواج العبد من استئذان ماذا؟ السيد. لماذا؟ لأن المملوك هو مملوك لغيره، يعني له يعني السيد له حق فيه في خدمته وغير ذلك، وبالتالي فزواجه قد يعطل يعني مصالح يعني هذا السيد، ولذلك يعني يشترط في زواج العبد أن يستأذن سيده. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر، أي فهو زان، ولذلك فالعبد لا يجوز له أن يتزوج بغير إذن السيد. واختلف العلماء في هذا الزواج، هل يقع فاسدا وباطلا، أم أنه يصح، إذا وافق عليه السيد يعني بعد العقد، يعني لو أن العبد عقد الزواج بدون إذن السيد، ولكن بعد العقد وافق السيد على ذلك، يعني قال: ما دام عبدي يعني تزوج وعقد على هذه المرأة فأنا يعني لا أحرمه من ذلك ولا أمنعه من ذلك، فهل بموافقتي يعني السيد يعني يصح هذا العقد أم لا؟ اختلف في ذلك العلماء، فذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا العقد لا يصح ولو أقر به السيد، لأن هذا الزواج زواج نهى عنه الشرع، فإذا وقع فإنه يقع فاسدا وباطلا. ولكن الذي عليه كثير من أهل العلم بأن هذا الزواج يعني زواج العبد إذا أقره السيد فإنه يقع صحيحا، وهذا الذي يعني ذهب إليه كما قلت كثير من أهل العلم، ولعل يعني هذا القول هو الأقرب إلى الصواب، والله تعالى أعلم. ذلك لأن الشرع لما نهى عن هذا الزواج لم ينهى عنه يعني لعيب في نفس العقد في نفس الزواج، لا، وإنما هو بالنظر إلى مصالح ماذا؟ السيد، هو بالنظر إلى مصالح السيد. وبالتالي فلو أن هذا السيد يعني أقر هذا الزواج بعد عقده فإنه يعني يكون صحيحا، ولا داعي لإعادته، بخلاف يعني أصحاب القول الأول يعني يقولون لابد من إعادة العقد، وأما الذي عليه كثير من أهل العلم فأنه يعني ما دام أن السيد أقر هذا الزواج فهو يعني زواج صحيح ولا حاجة إلى إعادة عقد هذا الزواج. هذا ما يتعلق بقول المؤلف وإذا تزوج العبد بغير إذن سيده فنكاحه باطل. ثم قال وإذا عتقت الأمة ملكت أمر نفسها وخيرت في زوجها. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لا يزال الكلام يعني يتعلق بالعبد والإماء، يعني العبد هو الذكر والأمة هي ماذا؟ الأنثى. الأنثى أيضا الأمة تتزوج، يعني قد تتزوج وتكون متزوجة وهي ماذا؟ أمة، يعني لا تملك حريتها ولا تملك رقبتها. فهذه الأمة إذا عتقت بعد أن كانت متزوجة، إذا أعتقها سيدها بعد أن تزوجت، يقول المؤلف رحمة الله عليه فإنها تملك أمر نفسها. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن هذه الأمة مخيرة بين أن تمضي وأن تبقى في الزواج الذي كانت عليه قبل الحرية قبل أن تعتق، وبإمكانها ماذا؟ أن تفسخ يعني ذلك الزواج وذلك النكاح. هذا هو معنى كلام المؤلف. قال وإذا عتقت الأمة، يعني أعتقها سيدها وصارت حرة، والأمة كما قلنا هي المملوكة الوصيفة. وإذا عتقت الأمة ملكت أمر نفسها، وخيرت في زوجها. والدليل على ذلك طبعا ما جاء في قصة بريرة، يعني قصة معروفة ومشهورة في السنة. وبريرة هذه يعني امرأة كانت أمة، فاشترتها عائشة رضي الله عنها وأرضاها، اشترتها عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وأعتقتها عائشة، يعني بعد أن اشترت هذه الأمة واسمها بريرة أعتقتها عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فثبت يعني في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خيرها، يعني خيرها ماذا؟ في زوجها، يعني هل تبقى معه أم تفارقه، فاختارت ماذا؟ اختارت أن تفارقه، اختارت بريرة رضي الله عنها وأرضاها أن تفارق ماذا؟ زوجها. فصار يعني زوجها واسمه ماذا يا جماعة؟ مغيث، نعم اسمه مغيث. ف فصار يعني هذا الزوج يعني يتبعها يعني في الطرقات ويبكي عليها، والظاهر أنه كان يحبها يعني حبا يعني عظيما جما. فشفع النبي عليه الصلاة والسلام يعني عند جريرة حتى يعني تبقيه زوجة، فقالت له يعني بريرة في معنى كلامها طبعا، قالت يا رسول الله يعني هل هذا يعني أمر يعني أمر تأمرني به؟ والمؤمن طبعا إذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم وألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فلا خيارة له، فقالت هل هو أمر تأمرني به أم هو يعني شيء تشير يعني به علي؟ فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن ذلك يعني مجرد يعني إشارة ليس أمرا منه عليه الصلاة والسلام. فاختارت ماذا؟ فراقه، اختارت أن تفارق يعني ذلك الرجل. إذن فهذه السنة وهي كما قلت سنة ثابتة في الصحيحين، لما اعتقت يعني بريرة خيرها النبي عليه الصلاة والسلام في زوجها، خيرها النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها. وبالتالي يعني ذهب العلماء كما قال الشوكاني رحمة الله عليه إلى أن الأمة إذا أعتقت خيرت يعني في زوجها، خيرت في زوجها إن أرادت أن تبقى معه في ذلك الزواج اختارت ذلك، وإن اختارت الفسخة فلها ذلك أيضا. ولكن اختلفت الروايات في قصة بريرة في زوج بريرة وهو مغيث، زوج بريرة اسمه مغيث، اختلفت يعني الروايات هل كان حرا أم كان عبدا، هل كان حرا أم كان عبدا. فجاء في بعض الروايات، جاء في بعض الروايات أنه كان حرا، جاء في بعض الروايات أنه كان حرا. ولهذا ذهب بعض أهل العلم وهو ظاهر يعني كلام الشوكاني رحمة الله عليه إلى أن الأمة إذا اعتقت خيرت في زوجها مطلقا، خيرت في زوجها مطلقا سواء كان عبدا أم حرا، لا فرق يعني بين الصورتين. فذهب إلى ذلك بعض أهل العلم واستدلوا ببعض الروايات التي جاءت في حديث عائشة في قصة بريرة، وهذه الرواية يعني مروية حتى يعني في الصحيحين في البخاري ومسلم أن زوج بريرة كان حرا، فتمسك يعني بعض أهل العلم بهذه الرواية وذهبوا إلى أن الأمة تخير في زوجها مطلقا حتى لو كان حرا. ولكن أكثر الروايات وهي الأصح وهي الراجح كما يقول الحافظ ابن حجر على أن زوج بريرة لم يكن حرا بل كان عبدا، وهذا هو الأصح، وهذه هي الرواية المرجحة لأن أكثر الرواة على ذلك، لأن أكثر الرواة على ذلك. فالمرجح أن زوج بريرة لم يكن حرا بل كان عبدا، ولذلك ثبت في الصحيح أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت ولو كان حرا ما خيرها النبي عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة رضي الله عنها لو كان حرا ما خيرها النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الذي عليه أكثر العلماء، الذي عليه أكثر العلماء أن الأمة إذا عتقت تخير في زوجها إذا كان عبدا، تخير في زوجها إذا كان عبدا، وأما إن كان حرا فإنها لا تخير بل تبقى مع ذلك الزوج، بل تبقى مع ذلك الزوج. وإذا طلبت يعني الفسخ أو الفراق يعني كان ذلك عن طريق الخلع ونحو ذلك، كان ذلك عن طريق الخلع ونحو ذلك، بخلاف يعني الأمة المتزوجة بعبد فهي مخيرة في الزوج دون أن يترتب عليها يعني شيء، دون أن يترتب عليها شيء. وهذا الذي كما قلت هذا الذي عليه أكثر العلماء وهو الأقرب، وهو الأقرب أولا لدليل يعني قول عائشة رضي الله عنها في الصحيح قالت ولو كان حرا ما خيره. ثم يقال بأن الشرع إنما خيرها في زوجها العبد لاختلاف يعني رتبتها عن رتبته، يعني لما كان يعني في يعني في الرق يعني كان متساويين في الرتب، يعني هي أما وهو عبد يعني كانوا كيف في مرتبة واحدة، ولكنها لما اعتقت وهو لا يزال عبدا يعني لم يعد كفءا له، لم يعد كفءا له، ولذلك خيرها الشرع، خيرها الشرع بين أن تستمر في هذا الزوج وبين أن تتركه وأن تفسخه. وأما لو كان زوجها حرة وهي كانت أمة ثم صارت حرة فإنهما ماذا متكافئان، وبالتالي فلا خيار لها. فهذا الذي كما قلت يعني عليه أكثر العلماء، وهو يعني ما يدل عليه كلام عائشة رضي الله عنها وأرضاه، وهي يعني صاحبة يعني قصة ذريرة هي التي يعني اشترتها واعتقتها، وهي التي روت لنا هذه القصة، فهي يعني أعلى الناس وأعرف الناس يعني بما تضمنته يعني من أحكام، والله تعالى أعلم. طيب، إذا هذا فيما يتعلق بقول المصنف وإذا عتقت الأمة ملكت أمر نفسها وخيرت في زوجها. ثم قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك ويجوز فسخ النكاح بالعيب، ويجوز فسخ النكاح بالعيب، بمعنى أنه إذا تم زواج ما بين الرجل والمرأة ثم تبين في أحدهما عيب يؤثر في الزواج، عيب يؤثر في الزواج، ولم يطلع أحد الزوجين على ذلك العيب فمن حقه أن يفسخ يعني هذا الزواج. فلو أن مثلا امرأة تزوجت برجل عنين، يعني رجل عنين بمعنى أنه ما عنده شهوة، ما عنده شهوة لا تقوم شهوته، طبعا هذا عيب كبير ولا لا يا جماعة؟ هذا عيب كبير جدا، لأن المقصود به الزواج هو التمتع الاستمتاع، وهذا العيب يعني يمنع المرء من هذا المقصود الكبير في الزواج. فإذا تزوج أو تزوجت امرأة برجل ثم تبين أنه ماذا؟ أنه رجل عني، فلها الحق في فسخ هذا الزواج، لها الفسخ في الحق في فسخ هذا الزواج. والعكس أيضا، لو أن رجلا تزوج بمرأة، تزوج بمرأة وتبين بأن هذه المرأة فيها عيب، فيها عيب معين يعني يؤثر هذا العيب في مواصلة الحياة الزوجية، قد تكون مثلا هذه المرأة يعني بها مرض، بها صرع، يتأثر الرجل في مواصلة حياته الزوجية مع هذه المرأة، فمن حقه ماذا؟ من حقه أن يفسخ، أن يفسخ هذا الزواج، من حقه أن يفسخ هذا الزواج. إذن فيقول المصنف رحمه الله ويجوز فسخ النكاح بالعيب، ويجوز فسخ النكاح بالعيب، يعني إذا وجد عيب في أحد الزوجين وكان هذا العيب كما قلنا مؤثرا في الحياة الزوجية، فيحق للطرف الآخر أن يفسخ يعني هذا العقد. وهذا الحكم الذي ذكره الشوكاني رحمة الله عليه يعني جاء في السنة ما يدل عليه، ولكن يعني في حديث ضعيف، فقد روى يعني فيما أذكر أبو داود وغيره يعني بسند فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بامرأة، تزوج بامرأة، فلما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يدخل بهذه المرأة يعني رأى يعني بياضا في خصره، رأى بياضا في خصره، فردها النبي عليه الصلاة والسلام، ردها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهلها، وقال لأهلها دلستم علي، وقال لأهلها دلستم علي. ولكن هذا الحديث فيه ضعف، فيه ضعف يعني في إسناده، فيه ضعف في إسناده. ولكن يعني هذا المعنى الذي ذكره الشوكاني وغيره من الفقهاء يعني تدل عليه طبعا نصوص عامة وتدل عليه قواعد الشرع، فتوجد يعني العديد من النصوص والقواعد يعني تدل على أن العاقد في العقود التي تكون بين الناس سواء في البيع والشراء وغير ذلك، يعني إذا يعني تبين بأن الشخص يعني قد خدع وقد غبن، فمن حقه طبعا أن يتراجع عن ذلك العقد، من حقه أن يتراجع عن ذلك العقد. وعقد الزواج هو عقد من العقود الذي متى تبين للعاقد بأنه يعني غش ودلس عليه فمن حقه أن يفسخ يعني ذلك العقد. ولهذا يقول الشوكاني رحمه الله ويجوز فسخ النكاح بالعيب. ولكن قد يقول قائل أحيانا قد يجد الرجل عيبا في امرأة بعد أن يدخل بها، قد يجد الرجل عيبا في المرأة بعد أن يدخل بها، يعني كي نقولوا عنده حق الفسخ، طيب الفسخ ما كاش مشكل، ولكن هو يعني راه مد دراهم مثلا أعطى مهر، يعني ممكن مد المرأة هذه 20-30 مليون مهر وقد دخل بها، والمرأة إذا دخل بها فإنها تستحق هذا المهر، فإن المرأة تستحق هذا المهر. فماذا يعني نفعل في هذه الحالة؟ يقول العلماء في هذه الحالة يعني المرأة التي فيها عيب، المرأة التي فيها عيب ودخل عليها الرجل، فإنها تستحق المهر بالدخول، فإنها تستحق المهر بالدخول. ولكن يجوز لهذا الرجل الذي خدع ودلس عليه أن يعود بالمطالبة، أن يعود يعني على من خدعه بالمطالبة بذلك المال، بذلك المهر. يعني لو أن شخصا يعني هو الذي دله على هذه المرأة، هو دله على هذه المرأة، قد يكون هذا الشخص بعيدا أو يكون قريبا، فمن حق هذا الرجل أن يطالب ذلك الشخص الذي كان سببا في خداعه بأن يرد عليه ماذا؟ ذلك المال وذلك المهر الذي دفعه. ولهذا مثلا لو أن والد البنت هو من خدعه ودلس عليه، يعني شخص يعني راح خطب مرا عند باباها كما يقول، وأبوها كان على علم بهذا العيب ولكنه لم يخبره بها، ولكنه لم يخبره ماذا به بالعيب، تزوج الرجل بهذه المرأة، وبعد أن دخل منها تبين ماذا في هذا العيب، فنقول المهر تستحقه المرأة، ولكن يجب على أبيها أن يرد ذلك المال إلى ذلك الرجل، يجب على الأب أن يرد ذلك المال، ليس هو نفس المال، يعني المهر هو مال المرأة، فالأب يرد المهر ليس من المال الذي أخذته المرأة، لا، بل يرد المهر من ماله الخاص، من ماله الخاص. إذن فيقال بأن الرجل إذا تزوج بامرأة وتبين فيها عيب وفسخ الزواج لأجل ذلك وكان قد دخل بها، فالمرأة تستحق المهر بدخول الرجل بها، والرجل الزوج يعود ماذا على من غشه ودلس عليه، يعود فيطالبه بالمال الذي دفعه لهذه المرأة. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله ويقر من أنكحة الكفار إذا أسلموا ما يوافق الشرع، ويقر من أنكحة الكفار إذا أسلموا ما يوافق الشرع، بمعنى أن أنكحة الكفار والمشركين، لأن أنكحة الكفار والمشركين يقرها الشرع، يقرها الشرع، يقرها الشرع. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث ولما أرسل وهاجر من مكة إلى المدينة، يعني صار هو ولي الأمر بالمدينة، هو ولي الأمر بالمدينة، والمدينة آنذاك يعني كان فيها كثير من الكفار والمشركين وخاصة اليهود. فالنبي عليه الصلاة والسلام هل أمر اليهود بفسخ ماذا أنكحتهم؟ لا، بل تلك الأنكحة أقرها النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها الشرع، ولم يؤمروا ماذا يعني بإعادة يعني تلك الأنكحة يعني في ظل كما يقال حكم الإسلام ونحو ذلك. لا، فالأصل أن أنكحة الكفار والمشركين تقر يعني حتى لو لم تتم يعني على الوجه الشرع، يعني قد تتزوج مثلا امرأة بدون ولي وهذا مخالف الشرع، صح ولا لا؟ قد مثلا يتزوج يعني كافر أو مشرك امرأة بدون مهر وهذا يخالف الشرع، ومع ذلك ما دام أن هذه الأنكحة يعني بين الكفار والمشركين فالشرع يعني يقرها ولا يؤمر ماذا بإعادتها. اللهم إلا إذا تضمنت يعني تلك الأنكحة يعني أمورا تخالف الشرع، مثل ماذا؟ مثلا مشرك مثلا والعياذ بالله تزوج بأخته، مشرك تزوج بأخته، هل هذا النكاح يقره الشرع يا جماعة؟ الجواب لا، هذا لا يقره الشرع، هذا لا يقره الشرع. وهذا معنى يعني كلام الشوكاني رحمه الله لما قال هنا ويقر من أنكحة الكفار إذا أسلموا ما يوافق الشرع. طبعا يأتي الآن الكلام إذا أسلم، يأتي الآن الكلام إذا أسلموا والتفصيل في ذلك. إذن فالمهم أن هذه الأنكحة التي تمت في وقت كفرهم وفي زمن شركهم حتى لو أنها يعني لم تتضمن يعني شروط النكاح ونحو ذلك فإن الشرع يقرهم عليها ولا يأمرهم ماذا بإعادة تلك العقود، عقود النكاح. اللهم كما قلت إلا أن يتضمن يعني ذلك النكاح يعني أمرا يخالف الشرع كالزواج بالمحارم وغير ذلك، كالزواج بالمحارم وغير ذلك. طيب الآن نعود إلى يعني الكفار المتزوجون إذا أسلم، يعني ما هي الأحكام المتعلقة بهم؟ ما هي الأحكام المتعلقة بهم؟ نقول إذا تزوج شخصان، إذا تزوج شخصان يعني رجل وامرأة في حال الكفر وفي حال الشرك، في حال الكفر وفي حال الشرك، ثم أسلم فإذا أسلم معا فلا إشكال. يعني لو أن الرجل والمرأة اللذين كان على الكفر والشرك والعياذ بالله ثم أسلم معا أي في وقت واحد فلا إشكال، يعني كما كانت مرته في الجاهلية تبقى امرأته ماذا في الإسلام، تبقى امرأته في الإسلام. وحصلت يعني حالات كثيرة يعني كهذه يعني في زمان يعني النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يسلم الرجل مع امرأته في آن واحد، يسلم الرجل مع امرأته في آن واحد، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم ماذا؟ لم يأمرهم بإعادة تلك العقود بعد إسلامه، بل أقرهم النبي عليه الصلاة والسلام عليه، أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه. الصورة الثانية والحالة الثانية أن يسلم أحد الزوجين ويبقى الآخر على كفره وشركه. أن يسلم أحد الزوجين ويبقى الآخر على كفره وشركه. فإذا أسلم مثلا الرجل، إذا أسلم الرجل والمرأة بقيت على شركها، بقيت على شركها، وقد تكون هذه المرأة قد تكون هذه المرأة ممن لا يجوز البقاء معه، يعني بعد إسلام الرجل إذا كانت مشركة وثنية ولم تكن ماذا يا جماعة كتابية، لم تكن كتابية، فالرجل كما نعلم لا يجوز له أن يتزوج بمشركة وثنية. وبالتالي فإذا أسلم هذا الرجل، إذا أسلم يعني هذا الرجل وامرأته ماذا، وامرأته لم تسلم، وامرأته لم تسلم، فحينئذ يفرق ماذا بينهما، يفرق بينهما. إذا أسلم الرجل والمرأة لا تزال على كفرها وعلى شركها فإنه ماذا يفرق بينهما، لأن الشرع لا يقر ولا يجوز أن يبقى أو أن يبقى الرجل المسلم متزوجا ماذا بمشركة وثانية ونحو ذلك. ومر معنا هذا المعنى في المجلس سابق، قال الله تبارك وتعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك، والزانية لا ينكح إلا زانية أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، وحرم ذلك على المؤمنين. أحيانا يكون هناك العكس، يعني المرأة، المرأة تسلم والرجل يبقى كافرا، المرأة تسلم والرجل يبقى ماذا كافرا ومشركا. في هذه الحالة طبعا المرأة إذا أسلمت وبقي زوجها على الشرك، بقي زوجها على الشرك وعلى الكفر، فإن هذه المرأة، فإن هذه المرأة بعد إسلامها تعتد، يعني تدخل ماذا في عدة، تعتد وتعتد بحيضة واحدة، تعتد بحيضة واحدة، بمعنى أنها تنتظر يعني حتى تحيض وتطهر، تحيض حيضة واحدة، تحيض حيضة واحدة، تعتد بحيضة واحدة، يعني تنتظر حتى تحيض وتطهر. فإذا طهرت، فإذا طهرت من تلك الحيضة فإنها، فإنها تفارق ماذا؟ تفارق زوجها إذا لم يسلم، تفارق زوجها إذا لم يسلم، وتحل لغيره من الرجال المسلمين. يعني إذا انتهت العدة تاعها، يعني في العدة، العدة في العدة، يعني الزوج تاعها، الزوج تاعها، يعني لو أنه أسلم، لو أنه أسلم في عدتها فله حق ماذا أن يعيدها بلا عقد، أن يعيدها بلا عقد، يعني بإمكانه أن يعيدها بلا عقد جديد. ولكن إذا انتهت عدتها ولم يعيدها فإنها ماذا، فإنها تحل للأزواج، يعني يقدر أي مسلم يعني يتقدم لها ويخطبها ويتزوج بها. وإذا تزوجت طبعا هي يعني بمسلم فإنها تحرم ماذا على زوجها ماذا الكافر، حتى لو أسلم يعني بعد زواجها بغيره، يعني حتى لو يسلم بعد ذلك فإنها الآن صارت خلاص متزوج بالرجل المسلم الأول، ولا تحل ماذا لزوجها الذي كان يعني كافرا ومشركا. الآن بعض الحالات أيضا يعني قد تحدث يعني في هذه المسائل، يعني أحيانا قد تسلم المرأة، قد تسلم المرأة، تسلم المرأة وزوجها لا يزال كافرا مشرك، لا يزال كافرا مشرك، ولكن هذه المرأة، هذه المرأة بعد إسلامها لا تتزوج، قد لا تتزوج هذه المرأة بعد إسلامها. ثم زوجها يعني بعد مرور مدة، يعني بعد انتهاء عدتها، بعد مرور مدة قد تمر على ذلك سنوات، قد تمر على ذلك سنوات، فيسلم ذلك الزوج. واضح الصورة يا جماعة؟ يعني المرأة مثلا أسلمت هذه السنة وزوجها لم يسلم، زوجها الكافر أو اليهودي أو النصراني لم يسلم، ولكن مثلا بعد 4 سنوات أو 5 سنوات يسلم ماذا؟ زوجها. فإذا أراد أن يعود إلى بعضهما هل يلزمهما عقد جديد أم لا يا جماعة؟ من يجيب يا جماعة؟ لازم عقد جديد ولا ماشي لازم؟ شكون يقول لازم يرفع يده يا جماعة؟ لازم عقد جديد ولا ماشي لازم؟ طيب وشكون يقول ماشي لازم عقد جديد؟ بإمكانها أن تعود لزوجها بزواجهما الأول. كيفاش؟ العدة انتهت، العدة انتهت. ماشي لازم، نعم أحسنت. يعني اللي قال ماشي لازم هو المصيب، هو المصيب. هي فايدة العدة أنها تقدر تتزوج، يعني قبل العدة ما تقدرش تتزوج، ولكن إذا اعتدت بإمكانها أن تتزوج. واضح؟ ومشي لازم تستنى زوجها حتى يسلم، لا مشي لازم بإمكانها أن تتزوج، هذه فائدة العدة. ولكن إذا لم تتزوج هي بعد هذه العدة وأسلم زوجها فيما بعد، فإنها تعود إليه بزواجهما الأول ولا يلزمهما عقد جديد. وهذا ثبت في السنة مع ابنة للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني بنت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان بنت من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، اسمها زينب، اسمها زينب، كانت متزوجة برجل مشرك. يعني كانوا طبعا كانوا في مكة، في زوج عايشين في مكة، يعني في زوج كانوا على الشرك، في زوج كانوا على الشرك قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام ومرت طبعا الأيام والسنين، أسلمت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي زوجها ماذا؟ على الشرك. بقي زوجها على الشرك. أسلمت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم وزوجها ماذا؟ على الشرك. ثم بنت النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام يعني من مكة إلى المدينة، ذهبت إلى أبيها في المدينة، وزوجها بقي مشركا بمكة، زوجها بقي مشركا بمكة، ولم يسلم زوجها إلا عام الفتح فيما أذكر، لم يسلم زوجها إلا عام الفتح، يعني في فتح مكة أسلم زوجها. فردها، هكذا جاء في الحديث، لا أدري أنا الآن الحديث ممكن ما يكونش عندي، المهم كما قلت يعني الكتاب ما جبتوش معايا. فلما أسلم كما قلت يعني زوجها يعني عام فتح مكة، رد النبي صلى الله عليه وسلم له زوجته اللي هي ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، ردها عليه، هكذا جاء في الحديث، ردها عليه أي من غير عقد، من غير يعني عقد جديد، من غير عقد جديد. إذن فيعني هذه يعني كما قلت يعني بعض الأحكام يعني المتعلقة يعني بإسلام يعني أحد الزوجين أو بإسلام الزوجين معا إذا كان يعني كافرين ومشركين. وهذه التفاصيل، هذه التفاصيل التي ذكرتها طبعا يعني دلت عليها يعني نصوص القرآن والسنة. فكما قلت مثلا الرجل والمرأة إذا كان يعني كافرين وكان مشركين ثم يعني أسلم أحدهما، أسلم أحدهما فإنه يفرق بينهما، خاصة كما قلت إذا كانت الذي أسلم هي المرأة، فالمرأة لا يجوز لها أن تبقى تحت الكافر مطلقا حتى لو كان كتابيا، يعني بخلاف الذي يسلم ومرأته ماذا كتابية، يجوز له أن تبقى تحته، يجوز له أن تبقى تحته، لأن المسلم يجوز له ماذا الزواج بالكتابية أي باليهودية والنصرانية كما مر معنا ذلك. وأما إن كانت مرأته مشركة وثنية فلا يجوز ماذا لا يجوز له البقاء معه. والمرأة كما قلنا إذا أسلمت فلا يجوز لها أن تبقى يعني مع كافر ومع مشرك. والدليل على ذلك ما جاء في سورة الممتحنة حيث قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءتكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فالكافر المشرك لا تحل له المسلمة والمسلمة لا يحل لها المشرك لا يحل لها المشرك. إذن كما قلت إذا أسلم أحدهما فإنه ماذا يفرق بينهما، يفرق بينهما على التفصيل السابق. وأما كما قلت إذا يعني كان الذي أسلم كان الذي أسلم هي المرأة، إذا كان الذي أسلم هي المرأة والزوج بقي كافرا فإن هذه المرأة يعني تدخل في عدة كما قلنا، يعني هذا المعنى دل عليه أثر عن ابن عباس رواه البخاري رحمه الله في صحيحه، والأثر الآن ليس معي، يعني ذكر ابن عباس هذا المعنى، ذكر ابن عباس هذا المعنى بأن المرأة إذا أسلمت وبقي الرجل كافرا فإنها تعتد ماذا بحيضة، تعتد بحيضة. وهذا المعنى هذا المعنى يعني أخذه ابن عباس رضي الله عنهما يعني من بعض الحالات، يعني من بعض الأحكام الأخرى التي يعني إذا فرق يعني بين زوجين فإنها تعتد ماذا بحيضة واحدة، كمسألة الخلع مثلا، كمسألة الخلع مثلا إذا فرق بين المرأة وزوجها بسبب الخلع، إذا فرق بين الرجل والمرأة بسبب الخلع فإن هذه المرأة تعتد بماذا يا جماعة بحيضة واحدة، بحيضة واحدة، ثم بعد ذلك لها أن تتزوج، لها أن تتزوج. وفإذا هذه العدة هو استبراء الرحم، هذا هو فائدة هذه العدة، يعني باش نشوفوا المرأة هذه راهي حامل من زوجها الأول ولا، لأنها إذا حاضت دل ذلك على عدم حملها، صح ولا لا؟ يعني ننتظر حتى تحيض، ننتظر حتى تحيض، فإذا حاضت دل ذلك على أنها ليست بحامل، وبالتالي فإذا انتهت حيضتها وطهرت فإنها ماذا تكون قد خرجت من عدتها وحلت ليتزوجها، حلت للرجال ليتزوجها ماذا الرجال. فنفس الشيء هذه المرأة التي فرق بينها وبين زوجها بسبب اختلاف الدين، هي مسلمة وهو كافر، إذا نقول لها اعتدي بحيضة واحدة، اعتدي بحيضة واحدة لاستبراء ماذا رحمها لنتأكد هل هي حامل من زوجها الكافر أم لا. فإذا كانت تبين حملها فعدتها تكون ماذا بوضع الحمل، يعني تنتظر حتى تضع الحمل ولا تتزوج وهي حامل. وأما إذا حاضت وطهرت تبين بذلك أنها ليست على حمل من زوجها الكافر، وبالتالي فإنها تحل ماذا للأزواج. فإذا اعتدت المرأة بحيضة وطهرت فيجوز للرجال أن يتقدموا لخطبتها والزواج بها، ولها أن تتزوج، ولها أن تتزوج. ولكن كما قلت في الصورة الثالثة لو أن هذه المرأة بعد انتهاء عدتها لم تتزوج ويعني انتظرت أياما أو شهورا أو سنوات، وبعد ذلك أسلم زوجها الذي كان على الكفر، فإنها تعود إليه، فإنها تعود إليه بالعقد الأول، بالزواج الأول، كما ثبت في قصة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه كما قلت هي أدلة، يعني هذه التفاصيل التي ذكرنا فيما يتعلق بقول الشوكاني هنا: ويقر من أنكحة الكفار إذا أسلموا ما يوافق الشرع. قال الشوكاني مبينا شيئا من هذه التفاصيل التي ذكرناها، قال: وإذا أسلم أحد الزوجين انفسخ النكاح. وإذا أسلم أحد الزوجين انفسخ النكاح، بدليل الآية الكريمة: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. قال: وتجب العدة، يعني تجب العدة على من؟ على المرأة طبعا. وفائدة هذه العدة استبراء رحمها، وهذا كما قلنا مأخوذ من أثر ابن عباس الذي رواه البخاري في صحيحه، وهذا المعنى أيضا تدل عليه كما قلنا يعني بعض الأحكام يعني حكم المختلعة ونحو ذلك. يقول الشوكاني رحمه الله بعد ذلك: فإن أسلم، يعني أسلم الزوج الكافر، ولم تتزوج المرأة كان على نكاحهما الأول، يعني يجوز لهما الرجوع إلى بعضهما بنكاحهما الأول، بمعنى لا يلزمهما ماذا؟ تجديد العقد، لا يلزمهما تجديد العقد. قال: ولو طالت المدة، ولو طالت المدة، قال: إذا اختار ذلك، طبعا إذا اختار أن يعود إلى بعضهم، إذا اختار أن يعود إلى بعضهم. إذن هذا يعني ما يتعلق بما ذكره الشوكاني رحمه الله في هذا الفصل مما يتعلق بأنكحة الكفار والمشركين إذا أسلموا. قال الشوكاني رحمه الله بعد ذلك: فصل. قال: المهر واجب، المهر واجب، المهر هو الصداق، المهر هو الصداق، وهو ما يعطيه الرجل للمرأة مقابل زواجهما، هذا يسمى مهرا ويسمى صداقا. وقد نص الشوكاني رحمه الله على وجوب المهر، فالمهر واجب في الزواج، ولا يصح زواج بدون مهر، فالمهر واجب في الزواج. وقد دل على وجوب المهر يعني نصوص، يعني عدة من القرآن والسنة. قال الله تبارك وتعالى كما في سورة النساء: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وآتوا النساء صدقاتهن. والصدقات جمع يعني صدق، صدقات جمع صدق. إذن فأمر الله جل وعلا بإعطاء النساء المهور، مهور الزواج: وآتوا النساء صدقاتهن. وتأمل يعني في هذه الآية، الله تعالى قال: وآتوا النساء. إذن فالصدق هو حق للمرأة يا جماعة. إحنا في المجتمعات تبعنا يعني في كثير من الأحيان يعني هذا الصداق يعني قد يأخذه ماذا؟ يعني أولياء المرأة، يأخذه الأب أو غيره، وهذا لا يجوز طبعا إلا إذا اختارت المرأة ذلك، رضيت بذلك فلا بأس، وإلا فهذا المال هو حق للمرأة، هو مال المرأة. يقول الآن مثلا الأب إذا طلب مهر تاع 50 مليون من رجله، والرجل مد 50 مليون، 50 مليون هذه ماشي باباها اللي يدي 50 مليون، لا، فهذا المهر هو حق للبنت للمرأة. والله تعالى يقول في هذه الآية: وآتوا النساء، يعني هذا المهر أعطيوها للنساء ماشي لأولياء النساء. وآتوا النساء صدقاتهن. تأمل أيضا يعني هذا الصداق، هذا المهر أضافته الآية إلى النساء، إلى المرأة: وآتوا النساء صدقاتهن. ثم قال تعالى: نحلة، أي عطية، نحلة هي العطية، وهذه العطية ليست يعني عطية مستحبة. طيب، فقوله تعالى في هذه الآية نحلة، أي عطية، أتوا النساء صدقاتهن نحلة، يعني عطية وهيبة. وهذه العطية والهيبة كما قلنا ليست مستحبة، بل هي عطية واجبة شرعا. وأتوا النساء صدقاتهن نحلة. وثبت أيضا في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي أراد أن يتزوج بالمرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد ذلك الرجل أن يتزوجها، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: التمس ولو خاتما من حديد، التمس ولو خاتما من حديد. والقصة فيما أذكر من حديث سهل رضي الله عنه وأرضاه. فقوله عليه الصلاة والسلام التمس، هذا فعل أمر، يعني اذهب وأتي بمهر ولو خاتما من حديد، التمس ولو خاتما من حديد. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يلتمس المهر، فدل هذا الأمر على وجوب يعني المهر كما قال الشوكاني رحمة الله عليه. إذن يقول الشوكاني رحمه الله: المهر واجب، المهر واجب. ثم قال: وتكره المغالاة فيه، وتكره المغالاة فيه، يعني الأفضل والأكمل والسنة أن لا يكون المهر كثيرا، السنة أن لا يكون المهر كثيرا، بل السنة التخفيف في المهور، هذه هي السنة، وهذا هو الأفضل، وهذا هو الأكمل. ولذلك يعني ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم النكاح بركة، إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة، إن أعظم النكاح يعني الزواج بركة أيسره مؤنة، يعني النكاح الذي يكون يعني سهلا ويسر، يعني ليس فيه تكاليف كثيرة مصاريف كثيرة كغلاء مهر ونحو ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا النكاح هو الذي يعني تعظم فيه البركة ويعظم فيه الخير. وهذا جاء في حديث عائشة، في حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم النكاح بركة أيسره ماذا؟ مؤنة. وجاء في حديث آخر في حديث عقبة فيما أذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير النكاح أيسره، خير النكاح أيسره، يعني كلما كان النكاح ميسرا يعني من حيث المهر وغير ذلك فتكون يعني فيه البركة ويكون فيه الخير. ولكن مع ذلك يعني نص العلماء على أن المغالاة في المهور ليست محرمة. طبعا هو الأفضل والأكمل عدم المغالاة في المهور، ولكن لو حصلت مغالاة في المهور، رجل مثلا راح يخطب امرأة وطلبوا منه مهر كبير، قالوا له مثلا تمد 500 مليون وقبل قبل عنده مال قبل، فنقول هل هذا الفعل حرام؟ قل لا، ليس حرام، هذا الفعل ليس حرام، لأن المغالاة في المهور ليست محرمة شرعا. والدليل على ذلك ما جاء في سورة النساء، قول الله تبارك وتعالى: وإذا أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا. قال المفسرون قنطارا أي مالا كثيرا، وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. إذن فدلت هذه الآية على أن المهر قد يكون قنطارا مالا كثيرا. ولذلك استدل القرطبي رحمه الله في تفسيره بهذه الآية على عدم تحريم المغالاة في المهور. قال القرطبي يعني هذه الآية تدل على عدم تحريم المغالاة في المهور، وهذا ما ذكره أيضا السعدي في تفسيره، قال في هذه الآية أن المغالاة يعني في المهر ليست محرمة، وإن كان الأفضل التيسير في المهر. هكذا أيضا يعني ذكر السعدي رحمة الله عليه في تفسيره. إذن فهذه الآية تدل على أن المغالاة في المهور ليست محرمة شرعا، بل هي جائزة مباحة، ولكن الأفضل والأكمل عدم ذلك. هذا هو معنى كلام الشوكاني رحمه الله، ونتوقف يعني عند هذا القدر على أن نواصل يعني في الدرس القادم إن شاء الله تعالى يعني شرح هذا الفصل، نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم وأعلم. وبعد أذان العشاء نلتقي إلى درس رياض الصالحين.